اللهم صل الله عليه. ربنا يكرمك يا عم الحاج. واصبر لربك فإنك بأعيننا. الله أكبر. تزداد حلاوة. الله يقولك يا حاج، احنا عايزين نتمتع عشان الشهر الكريم جاي. فاستوي وهو من افق العلي. ثم بنى ثم دنا فتبلي ثم دنا فتبلي فكان الله القول أفتمنونه على ما يلي الله أكبر الله أكبر صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله ما شاء الله ثم بنا فتبلي ثم بنا ثم بنا ثم دنا فتبلي فكان قاب قوسين أو أدنى النبي الله اكبر الله يبشرك بالجنه يا حسين انت عليك الله يسلمك على السلام عليك والله على أفتمرونه على ما يلي أفتمرونه على ما يلي ولقد ريب نزلة أخرى عند الإدرة المستجدة الله أكبر. نعم. إذ يغشى السدرة فما يغشى فتح الله عليك يا أستاذ. الله أكبر. ما ذي غير البصر وما صلي فسل أخرى ألسل من تجيب كلام بعيد عن عقولنا خالص. صراحة الله يخليك يا عم الحاج. صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يكرمك يا عم الحاج. وكم من ملك وكم من ملك السماء جعل النجوم مواطئ الأقدام. ويا عالم القرآن قد بشرنا بك كل عصر ينبغ فيه واحد. الله أكبر. مفيش حد هيك بعد وربنا يطول في عمر. الله أكبر. وكم من لا تغني شفاعة لا تغني شفاعة بتاعك بالصحة يا حاج وتعيش لنا ألف سنة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم من العلم ذلك ما بلغهم من العلم أداء راكم متميز والله يا أستاذ الله يرضى عليك نعم يا سيدي نعم وحدوه إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله نعم نعم يا سيدي نعم وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض الله أكبر. نعم يا روحاني. نعم الله أكبر. ليجزي الذين أساءوا بما عليك يا مولانا. Yeah. في تجليات وحدوه ولا شفنا النبي ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الله اكبر ويجزي الذين احسنوا الذين يجتنبون كبيرا الذين يجتنبون كبيرا الذين يجتنبون كبير الإثم الذين يجتنبون كبائر الإثم كمن إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع ويجزي الذين اهتدوا بالحسنى الذين يجتنبون كثيرا اثما والفواحش العيش ده حم الحق الله يكرمك ادي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله الله الله الله الله Thank you. وأعلم بكم ولقد مررت على الرياض بربوة فسمعت صوت الجمل صداحا وغناء. الله أكبر. أصلي كلمة نبحك بحلم ما تبخلش عليه. عود عليك. عود عشان جاي شهر رمضان يا عم حاج. وأعلم بكم. الله يسعدك. وسع مغفرته وأعلم بكم. واسع مغفرته وأعلم بكم. واسع مغفرته وأعلم بكم إن أنشأكم أرض وإن أنتم أجنة في بطون إناسكم فلا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى أفرمت الذي تنوي أفرمت الذي تنوي وسقاهم ربهم شرابا طهورا وانت اسقيتنا شهد القرآن. الله اكبر. متعنا يا حاج. ان لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وصف. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان يا رب. وأنك إلى ربك المنتهى. وأنك إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأن إلى ربك المنتهى. ان شاء الله نص الايه تلف فيها يا اخي. الله يقطع اكبر ما شاء الله يا جماعه. منور عليك. الله يفتح عليك يا عم. ربنا يبارك فيك يا عم الحاج حنان. معلش معلش ربنا يزيدك من النعيم. الله يبارك فيك يا عم الحاج. نعم. وان علينا نشأت وأن عليه النشأة الأخرى. وأن هو أغنى وأغنى عليك يا عم الحاج. بطلوا كلام يا أخي. اسمع القرآن يا أخوك. نتوكل على الله. تعليك حلف شغلك يا عم الحاج. الله اكبر. اللهم صل على النبي. والمؤتفك فأنوى الله أكبر يا كيدهم. الله أكبر يا كيدهم يا رب. الله أكبر. وقوم من قبل إنهم كانوا والمؤتفك كأهوى. والمؤتفك كأهوى. والمؤتفك كأهوى. والمؤتفك كأهوى. والمؤتفك كأهوى. يا حلاوي يا والمؤتفك كأهوى. والمؤتفك والمؤتفك كأهوى. والمؤتفك كأهوى فغشى ما غشى فبأي والمؤتفك كأهوى. والمؤتفك كأهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك الله. Thank you. صلاة النبي ثاني واحد ثاني الله اكبر هذا اللي اكبر اوعى ثاني الله اكبر أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون الله أكبر عليك نور يا حاج والله عليك نور والله غير التجليات ربنا يديلك الصحه افمن هذا الحديث تعجبون مبشر يا عم الحاج حلمي أفمن هذا الحديث تعجبون وتمسكون ولا تمسكون وأنتم تأمنون فاسجدون أفمن هذا الحديث تعجبون نور على نور يا حاج حلمي وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أنت مغبلة العصر والمغبلات لا تتكرر وإن يروا ما يكون سحر مستمر المستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر أكبر. وكل أمر مستقر على قدر عليك. عليك. الله يزيدك. الله يزيدك يا حاج. وكل امر مستقر. انت مستقر على عرش القراءة. وكل امر مستقر. وكل أمر مستقر ولقد جاء أكبر. حكيم عصرك يا شيخ حلمي. إن شاء الله كان وما لم يكن. وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. فما تبني النذر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكل أمر وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر فلا تبني من فتول عنه يوم يدعو الداعي إذا شيء فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم مطلعين إلى الداعي مطلعين إلى الداعي مطلعين إلى الداعي يقول الكافرون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فانتصر الله اكبر فانتصر تنتصر الله تنتصر تنتصر تنتصر تنتصر ففتحنا أبواب السماء الرحمن الرحيم.

الله يا سيدي الله يفتح علينا العلم الله يزيدك من علم الله. ومن الليل فاسجد له. الله جبناها نحن تلعيب ومن الليل فاسجد له. ومن الليل فاسجد له وسبحه الله يتجب صلاة النبي عن النبي. فاصبر لحكم ربك. الله يتجب صلاة النبي عن يا رب السهل هو أم سيدنا محمد. طويلا إلى الله يا مولانا الله يزيدك. صوته من الجنة. صوت عم الحج حلم عبد الحميد الجمل من الجنة. اللهم صل على النبي. ومن الليل فاسجد له. صلوا على سيدنا النبي. ومن الليل فاسجد له. ومن الله يا علامة يا مقضي عصرك وأوانك يا عم الحج حلم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله أكبر. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. يا عم الحاج حلم. صلى على النبي. صلوا على سيدنا النبي. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن حميد الجمل. صوته من الجنة. صلوا على سيدنا النبي. هتعمل البطاقة. الله الله الله الله. ومن الليل فاسجد له. ومن الليل فاسجد له وسبحه وليلا طويلا. فريد عصرك الله يفتح عليك. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إِنَّا أُولَاءِ حالة قبل ما تخلص النبي النبي ما خلص لا عايز بس الايتان اللي انت قلتهم ده هم بس هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله يكرمك يا الحاج حلمي الله اكبر ايه الجوابات الجميله دي يعني يا رب مين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم علمني كمان علمني حاجة ثانية كده الله أكبر الله يكرمك يا عم الحاج بسم الله الرحمن الرحيم يا جمال يا عم الحاج يا جمال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الصوت إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. اللهم صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. صل على الله يعمل فلك بفؤادنا مولاي. لا اله الا الله. ولله الحمد. الله يفتح عليك. فصل لربك وانحر. لو سجد الله يفتح عليك. لا اله الله يزيدك كمان ويزيدك عصرك يا شيخ حلمي. يعني زادك في القرآن يا عم الحاج حلمي والله. فصلي لربك. الله أكبر. فصلي لربك. يا سهل يا سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. الله عليك. الله عليك. وانحر. الله أكبر. الله أكبر. إيه ده يا جمل. إيه ده يا جمل. الله أكبر. حاجات حلوة دي. السنة فيه. يا رب وصلت. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد من الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله يكرمنا من اول كله اقعد من الله اقعد من الله يجيبك الله يجيبك الله انت هتوصل بينا لا أخذ لله أخذ لله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ملك بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب ملك إله تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم واغسلهم بالماء والثلج والذرر ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقهم بفضلك من عذاب النار، اللهم انقذهم من ضيق اللحوم ومراتع الدين الى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطرح مردود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا الله، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا كريم تحت الجنابل والتراب وحدنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا وكفر عنا سيئاتنا وذنوبنا وقنا بفضلك من عذاب النار، اللهم اغفر لميتنا، اللهم اسكنه جنتك يا رب العالمين. صدق الله العظيم الفاتحه.